أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز النطق بهذه الكلمة: الله لا يغير علينا نعمته؟ وإذا كانت لا تجوز، هل نصححها بكلمة: الله يديم علينا نعمه؟ لا بأس، ما في بأس، الله لا يغير علينا نعمته بذنوبنا، الله لا يغيرها بذنوبنا، لا بأس بذلك. الله لا يغير ما بقوم فيغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم، فلا ما أرى مانعا في قوله الله لا يغير علينا. نعم.